يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامع، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السابع. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره أنه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ويعينه على ركوعه، فيفرج بينهما، بخلاف سائر المواضع فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارب بينهما ولا ينشر أصابعه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره عليه الصلاة والسلام، أنه بمعنى أنه ثناه وأمانه في استواء، حصر ظهره، مد ظهره، لم يشخص ولم يصوب كما في حديث عائشة لكن صحيح مسلم، لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا، ولم يصوب يعني يخفض، بل كان مستويا استواء تاما عليه الصلاة والسلام، يعني أن ظهره كان مستويا حال صلاته في حال ركوعه في الصلاة. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وهذا مثل ما سبق، وهذا شاهد الرواية الأخرى في حتى ترجع العظام حتى يعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما، ذاك في صفة تعليمه لذلك الرجل، وهذا في صفة صلاته التي نقلها أبو حميد رضي الله عنه، فيرفع حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. كذلك إذا سجد فإنه يضع يديه في الأرض كما حديث البراء بن عازب، فضع كفيه وارفع مرفقيه، وفي حديث أنس صحيح البراء صحيح مسلم حديث أنس صحيح لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، فلا يجوز بسط الذراعين في السجود. كذلك لا ولا يقبضهما بمعنى أنه يجعل يديه على جنبه يوصفهما بجانبه، بل إنه ينحيهما. وكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في تنحية يديه حال السجود، حتى جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم لو أن بهمة أراد تمر لمرة، يعني مبالغة، حكاية عن مبالغة عليه الصلاة والسلام في تنحية يديه حال السجود. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا هو السنة، وهذا بيان لهيئة وضع القدمين كالهيئات الأخرى في التشهد، وضع الرجلين في التشهد كما سيأتي في وضع اليدين في حال الركوع. فالسنة أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب رجل اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. إذا جاء هذا هو صفة الجلوس عند التشهد، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في آخر صلاته فإنه يقعد على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من الناحية الأخرى. وهذا الموضع، وهو موضع صفة وضع رجلين حال تشهد، فيه خلاف، قيل إنه يتورط مطلقا وهو قول مالك، يعني يتورط في جميع أحوال التشهد سواء كان رباعية أو ثلاثية، سواء كانت الصلاة فيها تشهد أو تشهدان، يكون متوركا مطلقا على ورثه، على يفضي بورثه إلى الأرض. والقول الثاني أنه يفترش مطلقا، لأن معنى أنه يجلس على قدمه اليسرى، وهو قول أبي حنيفة. والقول الثالث قول الشافعي رحمه الله، هو أن كل تشهد يعقبه التسليم فإنه يتورط فيه، في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية التي يعقب التشريق كصلاة الفجر والعيد وما أشبههما من صلاة الكسوف، وكذلك صلاة السنة الركعتين وكل ركعة والجمعة لأنها يعقبه التشريق. وقول الرابع قول أحمد رحمه الله وهو التفريق بين الرباعية والثنائية، وأن إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإنه يهضي بورقه إلى الأرض في التشهد الثاني، وإن كان وفي الأول يفترش، وكذلك إذا كان الصلاة فيها تشهد واحد. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة لهذا الحديث أنه فرق، وجاء في اللفظ الآخر فإذا كانت الركعة أو الجلسة التي فيها التسليم أفضى بورقه إلى الأرض، وكل خلاف في الأفضل والأولى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية إن ذلك في صلاة الليل. هذا هو دعاء من أدعية الاستفتاح، دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة. والمصنف رحمه الله قال وله في رواية أن ذلك في صلاة، وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل، وهذا وهم رحمه الله فلم يأتي، فليس في صحيح مسلم أن ذلك في صلاة الليل، بل فيه إذا كبر، رواه مسلم برواية أنه إذا كبر دع قال وجهت وجهي في فطر السماء حنيفا وما أنا من المشركين. وفي رواية أخرى إذا استفتح الصلاة، إذا استفتح الصلاة، وليس في تقييده بصلاة الليل. وجاء في رواية عند أبي داود أنه إذا استفتح للفريضة، هذا في بيان رواية مسلم أطلقت الرواية وقيدت رواية أبي داود وبينت المراد وأنه في صلاة الفريضة. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف أيضا حديث أبي هريرة كما سيأتي، فهما حديثان ذكرهما. وهناك أدعية كثيرة في الاستفتاح من حديث ابن عباس أنت رب السماوات، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل دعا وكبر دعا فقال اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيام السماوات ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك خاصمت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت. وجاء أيضا هذا في صحيح البخاري، وجاء أيضا حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق إذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء أيضا أدعية أخرى في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يهلل عشرا ويسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويستغفر عشرا ويتعوذ بالله من ضيق المقام عشرا، هو حديث جيد رواه أبو داود وغيره. وجاء أيضا في الحج بن مطعم أنه يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجاء في الرواية الأخرى أنه أفرد التكبير في أوله فلم يكبر. حديث كثيرة كأنواع التشهدات والأنواع الأخرى التي تنقل في أدعيته وأذكاره عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فهذا مما إذا اختار المكلف نوعا من الذكر حصل المقصود. والرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه قال هذا وقال هذا، ونقل عنه أحيانا في صلاة الليل أنواع من الأدعية كان يقولها عليه الصلاة والسلام، منها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. لذلك الرجل الذي دعا بهذا الدعاء حينما دخل الصلاة قال من القائل تلك الكلمة آنفا، فأقر عليه الصلاة والسلام على هذا. وفي حديث أبي هريرة هو أصح من أصح الأخبار في هذا الباب كما سيأتي. فعلى هذا يدعو بما أحب من هذه الأدعية، وإن قال هذا أحيانا وهذا أحيانا فلا بأس بذلك. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين قوله وجهت وجهي الذي فطر السماء حنيفا وما أنا من المشركين، ويقول سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. لكن ينظر في ثبوت هذه الرواية، لما أدري عن سندها ولا اطلعت على سندها، إن كانت ثابتة هذه الرواية دلت على أنه لا بأس بالجمع، وإن الأصل أنه لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح، لكن ثبتت هذه الرواية والجمع بينهما يدل على أنه إن مثل هذه الأذكار يجوز الجمع بينهما، لكن يقف على ثبوت الرواية. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، أنه قال أنه كان يسكت هنيها فسئل، وفيه أنهم كانوا يراقبون صلاته وأحوال صلاته ويسألونه عليه الصلاة والسلام ما لا يفعل، وينظرون إلى حركته ويستدلون بقراءته في بعض الحركات. ثم لما سئل قيل بما كنت تعرفون قراءته قال بقراب لحيته. في هذا أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح الأخبار التي جاءت في الأدعية في دعاء الاستفتاح من أصحها. فتقي الدين رحمه الله في الإسلام تيمية اختار اللهم سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك كما سيأتي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. هذا عن عمر رضي الله عنه، رواه مسلم ويتعدى بن أبي لبابة عن عمر، وهو لم يسمع من عمر، هو منقطع صحيح، لكن شاهده أنه ثبت أو له طريق صحيح عند الدارقطني، له طرق أخرى عند الدارقطني منها ما هو صحيح وصح بعضها رحمه الله، رواه موقوفا عن عمر بسند أصح مما عند مسلم، ورواه أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صحح الموقوف. وقد جاء هذا الدعاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قاله فلا بأس. وهذا الدعاء أعظم من جهة أنه ثناء على الله، سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهي في الحقيقة أنواع، منها ما كان ثناء على الله كهذا الدعاء اللهم سبحانك اللهم الحديث، هذا ثناء على الله، والثناء على الله أعظم من سؤاله مسألة سبحانه وتعالى. ومنها ما هو إخبار عن حال العبد وعن عبادة لله عز وجل عن قرنه، وهو موافق لحديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إخبار عن حال العبد وعن عبوديته لله عز وجل. وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إذا كان فيه دعاء وسؤال لله، أن تدعو الله وأن تسأله وأن يكون دعاء السؤال، وعليه حديث النور الصحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وما كان ثناءه أعظم، لكن يفوق هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي من جهة أنه أصح. ثم أيضا الذي كبر في صلاته قدم الثناء على الله بقوله الله أكبر، وهذا ثناء على الله، تناسب أن يدعو بعد الثناء على الله. ولا شك أنه أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتمجيدا وتعظيما لله عز وجل أحرى في قبول دعائه وتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم، ثم بعد ذلك يسأل ربه. ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمس، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري لا بأس من رواية علي بن علي الرفاعي، وهذا السند جيد، وله شاهد عن عائشة عند أبي داود رواية أبي الجوزاء عن عائشة وفيه انقطاع، وله طريق آخر عند الترمذي من رواية حارثة عن أبي الرجال وهو ضعيف، لكن هذه شواهد والعمدة على حديث أبي سعيد الخدري وما ثبت في الصحيح. فإذا سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يكون ثبت مرفوعا من غير رواية عمر رضي الله عنه من حديث ابن سعيد الخدري، وشاهده من حديث عائشة رضي الله عنها. قول من همزه ونفسه ونفسه، همزة الموتة، همزة الموتة وهو الجنون والغشي وما أشبه ذلك، ونفخ نفخه الكبر، ربما نفخ الإنسان ودعاه إلى الكبر، ونفخه نفخه الشعر الذي يكون في الأمور المحرمة، فيتعوذ بالله بعد ذلك من همزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. وهذا أيضا في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام كما نقلته عائشة رضي الله عنها أنه يستفتح الصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر، مثل ما سبق في الأخبار، وأنه لا يصح دخول الصلاة إلا بالتكبير، هذا إجماع من أهل العلم. والقراءة عطف على الصلاة، يعني يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح الصلاة بالقراءة، يعني والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد، وهنا يقول مرفوع الحكاية، لأن الفاتحة قول الحمد لله رب العالمين، الحمد مرفوع على الابتداء، فأنت إذا أردت أن تحكي هذا اللفظ تقول الحمد ولو كان سبقه الحرف جر، يقرأ عليه السلام بالحمد لله، ويمنع ظهور حرف الجر حركة الحكاية. مثل تقول مثلا رأيت محمدا، تقول من محمدا، مع أن أصل أن يكون مرفوع، لكن قلت حكيت له من كلمت من محمد، فقولها يقرأ يستفتح الصلاة التكبير والقراءة بالحمد لله رب، يعني قوله الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع، وفيه أنه يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام، يقرأ الفاتحة في صلاته كما أمر بها، كما أمر بها ذلك الرجل، وكما أخبر أنها لا تصح الصلاة أو لا تجزئ الصلاة إلا بها. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يشخص يعني يرفع مثل ما سبق، يصوبه يخفضه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك يعني أنه يستوي في سجوده في ركوعه كما أنه يستوي في أحواله كلها في صلاته. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، مثل ما سبق أنه يجد اطمئنان حال القيام. وكان إذا رفع رأسه، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وهذا سبق أنه لا بد من الاستواء جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد التحيات لله كما سيأتي أيضا، وأنه واجب على الصحيح في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في صلاته، يعني إذا جلس، والمراد فيما يظهر الله أعلم مثل ما فسر حديث حميد أنه يفرش رجله اليسرى في التشهد الذي يفرش رجله اليسرى في التشهد الذي يعقبه التسليم، التشهد الذي يعقبه التسليم، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى في التشهد الأول من الرباعية، وفي التشهد وفي الصلاة التي هي ركعتان. وجاء في الأخرى مثل ما سبق أنه يتورط فيما فيه، فيما فيها تشهدان في الأخير منها. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هو الإقعاء، الإقعاء وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته ويضع الوضع اليدين في الأرض، هذا منهي عنه، هو الإقعاء المنهي عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، مثل ما سبق أنه لا يفترش ذراعيه السبع، كذلك لا يبسط بيديه بسط الكلب. وكان يختم الصلاة بالتسليم، قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم عن يمين وعن شمال عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم وله علة، لأنه من رواية أبي الجوزاء عنها، وقيل إنه لم يسمع منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا مثل ما سبق أنه هذه الصفة الثانية، هذه إحدى الصفات، ووضع اليدين حذو المنكبين، حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد كما سيأتي. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه، في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، عند تكبير الإحرام وعند الركوع يعني يرفع يديه يقول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع. الموضع الرابع يأتي عند القيام من التشهد الأول يقوم رافعا يديه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه. حديث حميد حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه، وقد بين ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن هذا بيانا شافيا وبين صحته، وفيه القصد كأن فيه القصد إلى أن يرفع يديه حذو منكبيه خلافا لمن قال أنهما موضع واحد. ولمسلم عن مالك الكويت نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثاني من وضع اليدين عند فروع الأذنين يعني عند أعلاها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا في سنية وضع اليدين، يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، جاءت الأخرى عند صدره فيضع يديه إما على صدره أو عند صدره. وهذا الحديث في سنة رواية مؤمل بن إسماعيل هو سيء الحفظ، لكن له شاهد عند أحمد من حديث هل بريد قبيصة من هل بالطائي عن أبيه أنه رأى النبي أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وله شاهد مرسل عن طاووس عند أبي داود. فهذه الأحاديث الثلاثة تبين أن السنة يضع يديه على صدره وعند صدره. أما ما ورد لأنه وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السورة حديث عليه هو حديث ضعيف عند أبي داود وريد عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو متروك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وهذا يبين أن أم القرآن لا بد منها في الصلاة، والصواب أنها في جميع أحوال المصلين إمام ومأموم ومنفرد جميعا. أما في حق الإمام والمنفرد هذا واضح والنصوص تشمله، وكذلك في حق المأموم كما سيأتي. قول لا صلاة النفي يتوجه إما يتوجه للذات لنفي الذات، هذا هو الأصل. أما قول مثلا من قال إنه مثلا للصحة تقدير هذا يحتاج إليه عندما يضطر إليه، ولكن قول لا صلاة يعني والنفي للصلاة الشرعية. فمن أخل مثلا بركن الصلاة فهو بالحقيقة لم يصلي الصلاة الشرعية، إنه مجرد حركات وربما كان فيها بعض الذكر والدعاء الذي يدخل في مسمى الدعاء لغة. أما الصلاة الشرعية فلا وجود لها أصلا. لكن جاء في الروايات الأخرى ما يوضح أنها لا تجزئ، فهو لم يصلي أصلا وصلاته هذه غير مجزئة. ولهذا قال في رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية عند ابن حبان إسنادها صحيح، ورواها الدارقطني أيضا وفيها أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. أي غير كل عند مسلم لا صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد غير تمام. وبين في الرواية الأخرى أنها يعني ناقصة، وأن هذا النقص يخل بها وأنها لا تجزئ. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامي قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا حديث جيد، وهو نص في وجوب القراءة على المأموم في جميع أحوال، بل نص على وجوب القراءة على المأموم في حال الجهرية وهذا الحديث رواه أبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول معنعنة، لكن صرح بالتحديث في رواية أخرى ورواه أبو داود من طريق تابعه زيد بن واقد عن مكحول، وله شاهد عن أنس عند البخاري في جزء القراءة، وله شاهد آخر أيضا من رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كله الأمر بالقراءة فاتحة الكتاب، وأنه قال لعلكم تقرؤون خلفه قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا هو قول الشافعي، وهو خلافا للجمهور الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة على خلاف بينهم في أحوال الصلاة، ومنهم من لم يجيبها مطلقا على المأموم، لكن الصواب أنها تجب عليه في جميع أحواله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون الفاتحة وعن أنس طوال هذه المدة حينما كان يصلي أنه نقل أنه كان يقرأ فيه بيان قراءة الفاتحة والرسول صلى وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وفعله بيان للأوامر المجملة التي جاءت في الكتاب بالأمر بإقامة الصلاة، فهو مع أدلة أخرى تدل على وجوب قراءة الفاتحة. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا والمراد أنهم لا يجهرون كما سيأتي من المصنف رحمه الله، يعني أنهم لا يجهرون بها بل يسرون بها في يسر بها في نفسه لا يجهر بها، يعني وهذا المراد في الصلاة السرية. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو إسناد عند ابن خزيمة صحيح، وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ لكن لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة في حال الصلاة السرية. وفي رواية الأخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، كانوا هذا صريح في إسرارها، وهذا منطوق يبين أنهم كانوا يسرون، وذاك مفهوم كانوا لا يجهرون منطوقه عدم الجهر، مفهومه الإسرار، وهذه منطوقها الإسرار، فاجتمعت الرواية على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وأنه كان يسر بها في السرية. وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها، يعني من أعد رواية مسلم أنه يحمل النفي في قول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخر، يحمل النفي في قول لا يذكرون مو معنى ما يقرؤون، أولا أن الرواية صحيحة الواضحة أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لو فرض أن دلت في الرواية الصحيحة أقوى وأرجح. الأمر الثاني أنه ليست ظاهرة على وليس فيها دلالة ولا ظهور في الدلالة على أنه لم يكن يقرأ بل لا يذكره، والمراد بأنهم لم يكن يرفع صوته بها عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الأخرى أنهم لا أنهم يسرون بها، خلافا لمن أعلها لأنه رواها الأوزاعي عن قتادة مكاتبة، لكن رواها مسلم أيضا من طريق آخر إسحاق عن أوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة إخبارا، فتكون صحيحة بهذا الطريق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام قام للركعة الثالثة في صلاة العشاء ولم يجلس للتشهد الأول، فأكثر الناس عليه من سبحان الله، فجلس وسجد سجدتين وقام للركعة الرابعة، يعني بأنه لم يركع أصلا للثالثة وأكمل صلاته وسجد السهو قبل السلام، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ يعني قام للركعة الثالثة ما قام للركعة الرابعة، إذا كان مثلا مجلس التشهد الأول هو قام للركعة الثالثة يعني، ولهذا قال إنه لم يصلي إلا ثلاثة لأنه ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون ركعة ثالثة، فعلى هذا يكون ترك ركعة، فهذا فيه تفصيل. إن كان بعد التسليم نبه أنه لم يصلي إلا ثلاث يجب عليهم أن يصلوا هم وإمامهم ركعة الرابعة في الحال، ثم بعد ذلك يجلس التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، يكون سجوده بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما سلم سجد بعد سلام عليه الصلاة والسلام. وإن كانت مرة لم يصلوا حتى هذا الوقت فعليه فصلاة باطل عند جماهير أهل العلم، وعليه من يعيد الصلاة جميع الصلاة ليقول المدة، يعيد صلاة العشاء هم وإمامهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وليس مراد أن يجب أن يجتمعوا جماعة، الآن مراد أن يجب عليهم أن يقيموا الصلاة، فكل إنسان يصلي وإن اجتمعوا فهو أفضل وصلوها جماعة. ما هي أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل أوقات الدعاء؟ هل هي خلال وبعد الصلاة المكتوبة أو الساعة من يوم الجمعة أو في الأخير من الليل؟ ما هي أفضل هذه الأوقات؟ كل هذه الأوقات لها فضلها، الأوقات التي ترجى فيها الإجابة بعد الأذان وبين الأذان وبعد الأذان مباشرة، يعني هذا الوقت الأول، الوقت الثاني بين الأذان والإقامة، الوقت الثالث عند يوم الجمعة من آخر ساعة من يوم الجمعة، الوقت الرابع عند دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم، الوقت الرابع من آخر عند صلاة من آخر الليل. وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود حينما يلحم بعضهم بعضا يعني في الجهاد، وموضع سادس وسابع عند نزول المطر عند أبي داود من سنة ضعف. وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال إقبال الإنسان عند على ربه، وفي حال إخباته، وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله. ولهذا قال عليه السلام يروى عنه الحديث أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يخرج دعاء من قلب غافل الله. فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة هو حال الإثبات والخضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف أو هل يفرق بين أذكار الاستفتاح في النفل والفريضة؟ أما ثبت في النافل وقيام الليل يقال فريضة، وهذا هو الأصل، ما ثبت في هذا يقال في هذا، لكن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله فإنه يكون أولى من غيره ما كان يتحراه، فإنه أولى من غيره، وبأي شيء دعا حصل المقصود لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا خلط الإمام في صلاة الجنازة مثلا كبر ثلاثا بدلا من أربع فماذا يفعل؟ أو سهى في إحدى التكبيرات ماذا يفعل؟ إذا نقص شيئا عليه يأتي، عليه أن يأتي به. فتكبيرات الجنازة أربع تكبيرات وليس في سجود سهو، ليس فيها سجود سهو. فإذا نقص شيئا عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث أبي حميد الساعدي قوله عليه الصلاة والسلام واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وجاء في حديث أن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ألصق عقبيه في الصلاة. فكيف يجمع بين الحديثين علما أن هناك صعوبة في الجمع بين ألصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقبلة؟ ألصق يعني ألصق عقبه يعني جلس على أليته على المقعدة وألصقها بالعقب. أما الأطراف هذه تكون إلى جهة القبلة. وينظر إن كان جاءت الرواية أنه ألصق عقبيه هذه تكون صفة أخرى، بمعنى أنه بسط قدميه وجعل أصابعهما من ناحية، لكن رواية أخرى جاءت على أنه ألصق وضع المقعد على العقب اليسرى ثم وجه قدميه إلى أصابع قدميه إلى جهة القبلة. عند أبي داود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه، وقد ذكرت أن هذا القول مرجوح. ما رأيكم؟ هذه ما تكفي الرواية، هذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه ما تكفي يعني. وإلا هذه استدل بهذه الرواية بعض من قال أن جعل حذاء أذنيه ويعني يديه وكانت إلى جهة منكبيه، ولو فرغ أنها ثابتة فتكون حالة ثالثة، ما في إشكال، تكون حالة ثالثة أنه تارة يجعل يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة الثانية تكون حيال أذنيه، والحالة الثالثة تكون حيال لو ثبت، لكنها لا تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتهر خلاف العلماء في حكم قراءات المأموم خلف الإمام، فأفهم القول الراجح فيها سبق أن الأدلة تدل على أنه يجب على المأموم أن يقرأ الصلاة في كل حال. افتراش في الصلاة، الافتراش في الصلاة هو أن يغرس قدمه اليسرى ويجلس على مقعدته قبل التسليم من صلاته، والله أعلم. إذا زاد الإمام ركعة فنبه على ذلك فأصر على رأيه علما بأنه نبه بأكثر من شخصين، ما هو العمل؟ إذا زاد الإمام على ركعة لا تتابع، ما يجوز تتابع. إذا صلى خمسا لا يجوز أن تتابع، بل عليك أن تنصرف أو أنك تنتظر، أو تنتظر يعني تجلس في التشهد وتنتظر حتى يرجع، أنت مخير لا بأس أن تنتظر، كما وقع أن بعض الناس في صلاة الخوف أنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه في الحالة عليه أن ينصرف من صلاته وأنه لا يتابعه زاد لو إذا زاد خامسة أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، ولو حصل أنه تابعه جهلا فلا بأس. وصلاة يا شيعي وصلاة صحيحة كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ثم لما سلم أخبروه بذلك فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام وأخبرهم ما يفعلون إذا وقع ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن نعيم بن المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان كيف تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة كما رواه أحمد والنسائي في كما رواه النسائي هنا وابن خزيمة، وفيه أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما فرق إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت معنى الأخبار الصحيحة صحيحين عن أنس أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية أحمد والنسائي: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أيضا في رواية ابن خزيمة: كانوا يسرون. وهذه الرواية كانوا يسرون لم ننبه إلى أنها في سندها ضعف من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، لكن الرواية الأخرى في معناها وتدل عليها. وسبق أيضا أن ننبه على ما ذكر في حديث عائشة أنه كان يستفتح الصلاة بحمد الله والقراءة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وأن أخرجه مسلم وأن له علة، وأن العلة من طريق أبي الجوزاء عن عائشة أنه لم يسمع منها وأنه منقطع. ومسلم رحمه الله لعله أخرجه على قاعدته في الاتصال في الحكم بالاتصال والسماع للمعاصر، وأنه لا يشترط السماع ثبوت السماع في المعاصر لمن عاصره. وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربيع قد عاصر عائشة، فقد يكون سمع منها هذا الحديث، وقد يكون سمع منها بواسطة كما جاء في بعض الروايات سمع منها بواسطة ثم بعد ذلك شافها ثم سمعه منها مباشرة، كل هذا محتمل. فما جاء في الأخبار أو في الروايات برواية معاصر عن معاصر له ويحتمل أن يسمع، فهو إذا جاءت الرواية وظاهرها أنه روى يحمله على السماع، يحمل على السماع ولا يشترط ثبوت السماع خلافا للبخاري الذي جرد القول لهذا المذهب رحمه الله وشيخه عن المدين وجمع من أهل الحديث رحمه الله على الجميع. المقصود أن المصنف رحمه الله هنا ساق الأحاديث التي فيها عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واستفتاح بالحمد لله بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة في أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى يذكر خبرا بالظاهر مخالف لهذا الخبر، وينظر في هذين الخبرين هل يجمع بينهما أو ينسخ عنهما بالآخر، يعني في هذا وفي غيره ما الطريق. ولا شك أن الأخبار الصحيحة الصريحة في أنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه اتفق على ذلك أهل العلم أنه لم يكن يجهر بها، أنه يعني لم يكن المقصود لم يقرأ، أنه لم يجهر بها. وحديث أبي هريرة هذا عند النسائي هو حديث جيد، ظاهره أن أبا هريرة نقل صفة صلاته وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو هريرة الظاهر أنه جهر، قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة. وفي آخر إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهم منه أو يدل أيضا أو أن قراءته لبسم الله الرحمن الرحيم داخلة في قول إني لأشبهكم، وهو محتمل لكن ليس نصا. وعلى هذا هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال، قيل يجهر بها مطلقا كما هو قول الشافعي والجماعة، وقيل لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا. والصواب أنه يقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر، هذه سنة مستقرة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، صاحب أبا بكر وعمر وعثمان المقدار ما يقارب 25 سنة، وهو يقول في ذلك إنهم لم يكونوا يجهرون. ومن البعيد أن يصلي هذه المدة الطويلة ولم يكونوا يجهرون مرة واحدة ويقال إنه عليه إن الجهر مشروع أو أن الجهر سنة، فلا شك أنه خلاف السنة. وعلى هذا يكون ما جاء في حديث أبي هريرة أنه جهر لبيان أنها تقرأ حتى يتبين من خفي عليه وظن أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ، أن قوله خلاف السنة وأنها تقرأ لكن لا يجهر بها، فهي ليست آية من الفاتحة، بل هي آية لابتداء السورة ولافتتاح السورة، وهي آية للفصل بين السور على الصحيح. وعلى هذا الخلاف فيها هل هي آية من كل سورة أو ليست آية أو هي آية للفصل، على ثلاثة أقوال. صواب أنها آية للفصل كما حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا يجهر بها أحيانا للمصلحة لبيان أنها يقرأ، كما جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واتفق أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بدعاء الافتتاح، بل جهر عمر رضي الله عنه ليبين للناس والمصلين أن الافتتاح يقرأ، فجهر من باب التعليم. كما ثبت صحيح البخاري أن ابن عباس جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، من المعلوم المستقر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، إنما جهر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ. فلا بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة لأجل البيان والإيضاح، أو لأجل التألف لمن يبين له، فهذه أمور واضحة يبينها للعلم وتعرف من طريقتهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها إلا في أحوال خاصة فلا بأس، وهي كما سبق ليست آية من الفاتحة، فالفاتحة الحمد لله رب العالمين. ويدل عليه أنه لما نزل عليه القرآن أول ما نزل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما نزل عليه جبريل، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين. وثبت حديث ابن عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخله الجنة، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. من فضلك اقلب الشريط. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. أثنى علي من التمجيد، أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقال: من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فجعل الصلاة ثلاثة أصل، ثلاثة، جعل الفاتحة وهي الصلاة، يعني قسمت الصلاة، يعني قسمت القراءة، جعلها ثلاثا، فنصفها لله وهي الثناء، ونصفها بينه وبين العبد وهو إخبار العبد عن حاله وعن عبادته، وجعل الثلث القسم الثالث الأخير هو السؤال والدعاء، وسؤال الله ودعاء بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وهي سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني والآية الأخيرة آيتان إلى آخرها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل بين السور كغيرها، لكنها آية من القرآن لإجماع العلم من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهي بإجماع القراء موجودة في القرآن كتابة، موجودة في القرآن كتابة. فعلى هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يكون بيانا منه أنها تقرأ في الصلاة، لكن لا بأس أن يجهر بها من يريد أن يبين ذلك أحيانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. الحديث اختلف في رفعه وقفه، والدارقطني وجماعة من العلم صوبوا وقفه، لأن نوح بن أبي بلال اضطرب في رفعه وقفه. ولا شك أنها ليست من آياتها إذا أريد بها أنها مما تتلى ويجهر بها وأنها حكم آيات من دون وجود، ليست لها. وهذا الحديث لا يثبت، وإن ولو ثبت رفعه فيكون المعنى أنها من إحدى آيات التي تقرأ مع الفاتحة، أنها تقرأ مع الفاتحة، والأحاديث صحيحة دلت على أنها ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرها. فهذا الخبر لا يجوز حمله على وجه يخالف الأخبار الصحيحة المتواتر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيره من طرق كثيرة، فلو فرض مخالفته لكان شاذا مردودا لا يقبل في هذا المقام مع هذه الأخبار. كيف وقد اضطرب هذا الحديث واختلف في وقته، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم كغيرها من آيات الفاتحة، فعلى هذا تكون آية من آياتها التي تقرأ مع الفاتحة، كما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حينما يريد أن يقرأ السورة. فالقارئ إذا أراد أن يبتدئ القراءة من أول السورة فإنه يقرأ، وإذا استمر في قراءة سورة أخرى فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أيضا على الصحيح. أما أول ما يقرأ فإنه بإجماع القراء أنه يشرع له أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سرد هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة الثانية في قراءته سردة؟ الصواب أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لفصل بين السور إلا بأول براءة. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. والحديث له شاهد عن أبي هريرة نفسه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إذا قرأ الفاتحة قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، فيدل على أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السنة أنه يجهر بسم الله، أي أنه يجهر بآمين إذا فرغ من قراءة الفاتحة، لأنه يؤمن على الدعاء، وآمين كالخالق كالطابع على الكتاب. ولهذا ثبت في حديث أبي زهير النميري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو من آخر الليل أو كان يصلي وكان يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم بآمين. فقالوا: يا رسول الله، ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. فجاءه وقالوا له: اختم بخير واختم بآمين وأبشر. فقال: آمين. فآمين من أسباب إجابة الدعاء إذا ختم، فالداعي يثني على الله عز وجل في قراءته في القرآن، وإن كان دعاء مطلقا فإنه يثني على الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو ثم يختم بآمين. فأوله ثناء، وبعد ذلك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء يكون وسطا، ثم يختم بآمين، فيكون سبقه أسباب تكون سببا في رفعه وإجابته، وأيضا ختمه بقوله آمين، يعني اللهم استجب. فهكذا قراءة الفاتح: حينما أثنيت على الله قلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثناء على الله عز وجل وتكرار للثناء، ثم أخبرت عن عبادتك استعانتك وعبادتك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أثنيت دعوت الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين. وإذا كانت صلاة جهرية فقرأ الإمام وأمن، يكون جميع الدعاء لهما جميعا، وإذا قرأ هو في قراءته يقول أيضا آمين، فيشرع رفع الصوت بها كما قال عليه الصلاة: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي لفظ الصحيحين: إذا فرغ من قول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذه الرواية تبين وتوضح أنه كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. وشاهد أيضا الحديث الآخر، قال: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن الحجر نحوه. حديث وائل بن الحجر حديث جيد، وفيه أنه عند أبي داود أنه رفع صوته، وعند الترمذي أنه مد صوته عليه الصلاة والسلام، يعني رفع صوته. فيشرع رفع الصوت بآمين رفعا، يكون إذا كان إماما يسمع من يليه من الصف الأول، أو يسمع جماعة المسجد، كله لا بأس. ثم وإن كان منفردا فإنه يسمع نفسه بقوله آمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه، توفي سنة 87 للهجرة، قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. فقال إليه الرجل: هؤلاء ربي فمالي؟ فقال: أقول: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني، أو عافني وارزقني. تمام الحديث. وهذا حديث سبق معنا ذكره، أنه لما أن من لم يستطع قراءة الفاتحة يقول هذه الأذكار، وهو من طريق إبراهيم عبد الرحمن السفسكي، لكن شهده ما تقدم في الحديث: حين كان مع القرآن لله فاحمد الله وهلله وكبره. فهو ذاك جيد، وهذا وذاك الحديث يشهد لهذه الرواية، فتكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها السابق، وفي دلالة على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة وتعلم الفاتحة يقول هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثبت الصحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وجاء ذكر العلي العظيم في عدة أخبار، وذكر بعض العلم، وجاء ذكر العلي العظيم في هذه الرواية، ذكر العلي العظيم مع لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يتعلم الفاتحة، لأن الذي يستطيع أن يتعلم هذه الكلمات يسهل عليه يتعلم الفاتحة، لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحة ولم يحفظها فإنه يقول هذه الكلمات ثم بعد ذلك يجتهد في تعلمها، لأنه واجب عليه، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين فاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويقوم الركعة الأولى ويقرأ في ويقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب متفق عليه. في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأنه كان يقرأ في صلاة الظهر بسورة مع الفاتحة، يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، في ويسمعون الآية أحيانا كما ثبت في الصحيحين، دلالة أن لا بأس أن يجهر الإمام بالقراءة أحيانا بعض الآيات لا بأس بذلك. وثبت في حديث البراء عند النسائي وابن خزيمة أنه كانوا يسمعون الآية تلو آية، وفي اللفظ الآخر تلو الآيات. في حديث أنس عند ابن خزيمة أيضا سند جيد أنه كنا نسمع نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قراءة، فأنا ربما رفعا يسير، هذا على أنه يرفع أحيانا رفع يسير، فسدل به على أنه لا بأس من الجهر في الإسراء في الصلاة السرية، لكن ليس المراد الجهر بكل القراءة، لكن جهر أحيانا مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين السورة والفاتحة. في حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم قال كانت الصلاة تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا يدل على أنه كان يطول الركعة الأولى، وهذا جاء في حديث أخبار أنه يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل الركعة الثانية، فالركعة الأولى طويلة في الظهر. وقال جمع من أهل العلم أن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال المفصل كصلاة الفجر، وقال آخرون يقرأ بوسط المفصل كل حق بالعصر، والأظهر أنه لا بأس يقرأ أحيانا بطوال المفصل خاصة في الركعة الأولى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. ويشهد وفي حديث أبي سعيد الخدري كانت الصلاة تقام فيذهب الداعي الباقي مما يشعر ويفهم من أن هذا كان دعبة عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل مرار، ولم يقل إنه صلى معه مرة ففعل هذا، فيدل على أن هذا مما يفعله دائما أو في أحيان كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. وفي الرواية الثانية عند مسلم أنه كانوا حذروا قراءة في الأوليين من الظهر على قدر 30 آية والأخريين على قدر النصف من ذلك والعصر على قدر الأخريين من صلاة الظهر والعصر والأخرين من العصر على النصف من ذلك، في دلالة على أن صلاة الظهر تطول ما لا تطول صلاة العصر. وفي حديث أبي سعيد الخدري شاهد أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، حتى الركعتين الأخريين من العصر على النصف من الأخريين من الظهر، بل إن الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأوليين على الأخريين من الظهر، لكن هذا فيه حجر وتخمير، وحديث أبي قتادة ليس فيه ذلك. لا وأبو سعيد رضي الله عنه لما نقل هذا دل على أنه كان يطيل صلاة الظهر على صلاة العصر، لا شك أن هذا القدر مفهوم واضح من حديث أبي سعيد مهما قيل، ولو قيل إنه حجر وتخمير فكلامه واضح في أن صلاة العصر أطول، أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، وأن الركعتين الأخريين تطول وتكون بقدر الأوليين أو قريب من الأوليين من صلاة العصر. فلا بأس أن يزيد أحيانا في صلاة الظهر حتى في الأخرين منها، لا بأس أن يقرأ شيئا يسيرا لا كما نقل في هذا الخبر، وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليه أحاديث أبي قتادة أنه كان يقرأ بالفاتحة في الأخرين من الظهر. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسط وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار أحد علماء التابعين وفقهائهم، بل هو من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة هم كما قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة خالد تقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خالد. عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عروة هو عروة بن الزبير بن العوام. قاسم هو القاسم محمد بن أبي بكر. سعيد هو بن المسيب. سعيد أبو بكر هو وكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام. سليمان بن يسار وخارج هو خارج بن زيد بن ثابت. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سعيد وسعيد المسيب توفوا في سنة واحدة سنة 94، وهذه تسمى سنة الفقهاء لأن توفي فيها كثير من الفقهاء. أبو بكر وعبد الرحمن بن هشام وسعيد المسيب وعبيد الله وعروة بن القاسم وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع من فقهاء المسلمين في تلك السنة. وتأخر عنهم القاسم في سنة 106 وخالد بن زيد بن ثابت وتوفي سنة 100، وكذلك السابع توفي سنة 100 وقبل 100. فسليمان صرح فقهاء الصحابة وعلمائهم وهو من الفقهاء السبعة رضي الله عنه ورحمه. قال: كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر إلى أن قال: فقال أبو هريرة: ما صليت وراحل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا إسناده صحيح كما ذكر. وفيه أن الصلاة مثل ما ذكرها العلم أنها فيها ما يقرأ بطواله وفيه ما يقرأ بوسطه وفيه ما يقرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل. والمفصل الصحيح أنه من قاف إلى آخر القرآن، فمن قاف إلى عمة هذا هو طوال المفصل، طوال المفصل. ومن عمة إلى سورة الضحى هذا وسط المفصل، من سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا هو قصار المفصل. ويدل عليه حديث أوس بن أوس سمعنا بداود أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نقرأه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل. وإذا جمعت هذه السور كانت الحجرات داخلة معها وليست لهنا، تكون من قاف، من قاف، من سورة قاف بداية مفصل، لأن إذا جمعت مجموعة السور من أول البقرة إلى كانت إلى قاف، ومن قاف هذا هو حزب مفصل، وهو ثلاثة أقسام: طوال ووسط وقصار. وذهب جمع العلم إلى أن الصبح يقرأ بها بطوال مفصل، والمغرب بقصار مفصل، والظهر والعصر والعشاء بوسط مفصل. وقال آخرون إن الظهر يقرأ بها أحيانا بطوال مفصل والمغرب كذلك، بل جاء عدة أخبار صحيحة تدل على هذا المعنى، وإن كان المغرب ربما قرئ فيها بقصار مفصل، لكن جاء أخبار صحيحة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ بقصار المفصل بطوال مفصل. ومنها حديث قالوا عن جبير مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه، يقرأ في المغرب والطور من طوال المفصل. بل إنه جاء في المغرب ما لم يأتي في غيره ولم ينقل في غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، وهي في صحيح البخاري وحديث زيد بن ثابت، وفي عند النسائي بإسناد صحيح فرقها في الركعتين. وفي حديث أم الفضل أنه قرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام فيها، وجاء في أخبار أخرى أنه قرأ فيها بسوار طوال عليه الصلاة والسلام، فلا بأس فيقرأ فيها أحيانا بالطوال ويقرأ أحيانا فيها بالقصار لهذا الحديث. ولحديث رافع بن خديج أنهم كانوا إذا صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد إذا خرجوا إن أحدنا ليبصر موقع نبيه، يعني إذا خرجوا، فليبين أنه كان يقصر القراءة فيها، لأن إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وكان يخرج ثم يرمي ويبصر موقع نبله والنبل يذهب بعيد، فيدل على أنه في بادر بالصلاة بها ولم يقل قراءة فيها، لكن صحت الأخبار أنه يقرأ فيها بالطوال، كما أنه حديث صلاة الظهر يقرأ فيها أحيانا بالطوال كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وفي الطبر حديث مسعود يديم ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس هذا المعنى أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. والقراءة فيهما ليست لأجل السجدة، لا، لأجل ما فيهما كما قال جماعة شيخ الإسلام وجماعة ما فيها من خلق الإنسان وذكر المبدأ والمعاد تذكير، لأن هذه الأشياء تكون في ذلك اليوم، كانت خلق آدم في ذلك اليوم والمبدأ والمعاد والبعث يكون في هذا اليوم، وفيه تذكير بيوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة. أما أنه يجيب ذلك هذه الرواية ينظر فيها وعزاه إلى الطبراني ومن طريق إسحاق وعنعن، فاللي ثبت الصحيحين أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وربما قيل أخذ بكان وأن تدل على الدوام، لكن هي لا تدل على الدوام إلا لشيء يدل عليه، وبالجملة يدل على أنه يقرأ بها في يقرأ بها في يوم الجمعة، وربما ترك إلى خشية أنه يظن وجوبها أو وجوب السجدة كما يخفى ذلك على بعض الناس، ربما ترك ذلك لأجل البيان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. حديث حذيفة هو ثابت صحيح مسلم، ثابت صحيح مسلم مطول، وأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمر أو مشى، فقلت يقرأ بها فاستفتح أن سورة النساء فقرأها، ثم قرأ آل عمران فقرأها، ثم ما ولا يمر بآية سؤال لا سأل، ولا تسبيح إلا سبح، ولا استعاذ إلا استعاذ عليه الصلاة والسلام، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه. فركع وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع ثم سجد، وكله كانت صلاة متقاربة وسجوده نحو من ركوع عليه الصلاة والسلام، وأطال جدا. وفيه أنه كان يسأل ويستعيذ، يسأل الله الجنة إذا مر ذكر الجنة، ويستعيذ بالله النار إذا مر ذكر النار، وإذا كان سؤالا سأل. وهذا في صلاة النافلة، صلاة الليل وغيرها مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا أيضا في حديث عوف المالك أنه عند أبي داود أنه عليه السلام قرأ البقرة ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة. وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. هذا وقع له في عدة ليالي، وثبت أن صحيح البخاري أنه حديث مسعود أنه صلى معه ليلة فأطال، قال هممت بأمر سوء، قال ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى لما أطال عليه الصلاة والسلام. والسؤال يشرع في صلاة النافلة، أما صلاة الفرض فالأظهر أنه يقرأ ويستمر في قراءته لا يتوقف عند الآيات، وإن كانت القاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت مثل في الفرض، لكن هذا الأصل حيث لا يدل الدليل على خلاف ذلك. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلواته كلها، ولم ينقل أحد عن الصحابة رضي الله عنه إذا أما الناس كان يسأل أو كان يستعيذ أو يسأل الله الجنة أو يستعيذ بالله من النار إذا مر ذكرهما، أو يسأل إذا كان سؤالا أو دعاء، بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأظهر، إنما يكون هذا من صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية على التخفيف بخلاف فأحكامها تختلف عن أحكام صلاة الفرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا من حديث علي قال نهاني أن أقرأ راكعا أو ساجدا في الركوع والسجود، فالركوع لا يقرأ فيه القرآن والسجود لا يقرأ فيه القرآن، لأن قراءة القرآن من خصائص القيام وتجل كلام الله وتعظم على أن تقرأه في حال الخضوع، سواء كان الخضوع ركوعا أو سجود يقرأ في حال القيام، لأنها أظهر حالات المصلي. أما الركوع، ولهذا لما كانت الأحوال ثلاثة، حال القيام يتلوها حال الركوع، وحال الخفض التام حال السجود، كان من حظ القيام تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى، وكان من حظ السجود الدعاء. والقراءة أفضل من الذكر والثناء، لأن قراءة كلام الثناء عليه وتلاوة لكلامه، والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه، والسجود حال الخفض يكون فيه الدعاء، وإن كان لا بأس أن يدعو في حال الركوع لكن يكون تابعا. والأصل أن التعظيم، وكما أن الأصل في السجود أنه يدعو، لكن لا بأس أن يعظم كما تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما ثبت هذا في الصحيحين وحديث سبوح قدوس صحيح مسلم، فهذا لا بأس. لأنه قال وأما الركوع فعظمه في الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأما السجود فاجتهد دعاء فقمن أن يستجاب لك. ولهذا في حديث ابن عباس، ولهذا في الحديث الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد فأكثروا فيه الدعاء، فأمر بإكثار الدعاء في حال السجود. فقول فقمن يعني حري أن يستجاب له في حال سجوده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وتب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتب اللهم اغفر لي، متفق عليه. وهذا يدل على أنه يشرع مثل هذا الدعاء سبحانك اللهم ربك اللهم اغفر لي، وزيادة أخرى وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عند أحمد، وأنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا، لكن في سنتها انقطاع، ولو كرر هذا الدعاء لا بأس. ولهذا ظاهر هذا الحديث أنه نقلت أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام ولم تذكر عددا، ويحتمل أنه كان يكرر عليه الصلاة والسلام. وفي الجملة ما جاء من الأذكار أنه كان يقول في ركوع أو في سجود لا بأس من تكراره ما دام أنه ثبت مشروعية قوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. وهل سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم لاثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. التكبير عند القيام هذا متفق عليه، وأنه لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع كذلك، وهي واجب على الصحيح خلافا لجماهير أهل العلم. تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات الانتقال واجبة، من صلى عليه الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع الله ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام صحيح. ربنا لك الحمد بلا اللهم وبلا الواو، أو ربنا ولك الحمد مع الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم في أوله، أو اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا أكمل. وهذا هو اللي ثبت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله الحمد، وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله الحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، أنه أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمن قال إن الإمام يقول سمع الله الحمد والمأموم يقول ربنا لك الحمد، كما هو قول مالك وأبي حنيفة، أو من قال إن الإمام يقول سمع الله الحمد ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي. وصدق قول الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأن الإمام منفرد، وأن المؤتم يقول ربنا لك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده، اللي ثبت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم وكل هذه التكبيرات كلها واجبة كما سبق، ثم يفعل الصلاة كلها كذلك في كل ركعة، يعني هكذا يكبر حين يقوم اثنتين بعد الجلوس، يعني من التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد لك ثنا ومجد حق ما قال عبده كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن ابي اوفى بمعنى حديث ابي سعيد الخدري. لكن قوله اللهم رب جاءت اللهم ليس في حديث ابي سعيد الخدري كما ذكر رحمه الله، انما هي في حديث ابن عباس وحديث ابن ابي اوفى اللهم. حديث سعيد ما في اللهم، ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد اهلتنا ولك حق ما قلب وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر يقوله بعد ما يقوم في حال قيامه من ركوعه. قل ملء السماوات ومن الارض يعني ان هذا الحمد يملا السماوات والارض وهو ملء حقيقي، ملء حقيقي، خلافا لمن قال انه لو كانت ها لو كان هذا الذكر أجسام لملأ السماوات والأرض. هذا تكلف من القول وخلاف يعني الصحيح من القول، ولهذا هذا حقيقة الحقيقة في مكانها بحسبها في مكانها في كل موضع بحسبها، فالملء فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه، خلافا لمن قال بالمجاز وأنه وجعلوا يقولونه في بعض الأخبار ويقولون هذا مجاز أو ما أشبه ذلك، والصواب أنه من العموم المعنوي وعموم يعني أنه عموم معنوي وأنه مشترك من جهة المعنى، فالملء يختلف. فإذا قيل مثلا امتلأ الكأس ماء هذا نوع، وإذا قال امتلأ القدر طعاما هذا نوع. وإذا قيل امتلأت الجار رجالا هذا نوع يصبح، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا هذا نوع من الامتلاء. ولهذا يأتي الملء في أشياء كثيرة، يقول ملأ فلان مسامع الناس مدحا، ويقال ملأ ابن أبي الدنيا علما، وهو حمر في كل المواضع. فقول ملء السماوات ملء حقيقي ودعاء وثناء على الله وتحميد له سبحانه وتعالى حمدا يملأ السماوات والأرض، فهو في كل موضع يكون حقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أضم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وفي هذا وجوب السجود على هذه الأعضاء الجبهة مع الأنف كما في الرواية الثانية، والرسول عليه الصلاة والسلام سجد على جبهته وأنفه وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا هو الصواب، يجب السجود عليهما جميعا، خلافا لمن قال لا يجب السجود الا على انف الاحناف او الجمهور الذين يقول لا يجب السجود الا على الجبهه. الصواب قول احمد رحمه الله يجب السجود على الجبهه والانف، ويسجد على الركبتين واليدين واطراف القدمين كما في هذا الخبر. وعن ابن بحينه هو عبد الله مالك بن بحينه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، متفق عليه. فهذه مبالغة في سجود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد. وفي حديث ميمونة ولو أن بهيمة مرت أرادت تمر لمرت في صحيح مسلم. وفي حديث أحمر بن جزء أنه كان إذا سجد فرج بيده حتى نأوي له من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام. فالتفريج مشروع بين اليدين حال السجود، وهذا هو السنة وهذا هو الأكمل، لكن لو أنه ضمهما إلى ركبتيه جاز وهو خلاف السنة. ثبت في حديث هريرة عند أبي داود وغيره أنه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليه فقال استعينوا بالركب، فدل على أنه ليس بواجب التفريج لكنه سنة، خاصة في حق الإمام والمنفرد، وكذلك المأموم بحسب يفرج تفريجا لا يكون فيه مضايقة لمن كان بجانبه. هذا في هيئة المصلي بخلاف الصفوف الصلاة، فالمشروع هو المراصة بينها والمقاربة. أما الصلاة يشرع لكل عضو أن يتميز، فكان أن يفرج حتى يظهر ويتبين كل عضو في حال الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ثبتت بالأخبار أن الواجب أن يسجد وأن يضع يديه بالأرض ويضع كفيه بالأرض وأن يرفع مرفقيه، كما في حديث ابن أنس أنه نهى أن يبسط رجل ذراعيه بسط الكلب، فيجب رفع الذراعين عن الأرض ولا يجوز بسطهما لأنه تشبه بالكلب. والصلاة نهي عن التشبه بها بأحد الحيوانات، نهي عن بسط كبسط الكلب، ونقل كنقل الثعلب، كنقل الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك الجمل، أو وتوطين للمحل كتوطين الجمل كذلك. وكذلك لما قال ما لكم تمئون كأنكم كأنها أذناب خيل الحمص، فنهى عن التشبه بالحيوانات أو الصلاة كلها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. رواه الحاكم من طريق هشيم بن بشير السلمي الواسط وهو مدلس، لكن له شاهد من حديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع إذا ركع ووضع يده على ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وفرج بين أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح وله شاهد عن عبد الله بن الزبير عند البيهقي، بدلالة على أن من صلى جالسا في صلاة النفل أو لم يستطع أن يصلي في صلاة الفضل فإنه متربع، يعني أن يثني رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن ورجله اليمنى يجعلها تحت ساقه الأيسر أو تحت الفخذ إن تيسر، هذا يكون حال القيام، يكون حال القيام متربع، وهذا هو اللي ثبت به الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث من طريق كامل بن العلاء أبو العلاء عن حديث أبي ثابت، وحديث أبي ثابت مدلس وعنعن، لكن له شاهد من حديث ليفة أنه عليه السلام قال إن زرعت اللهم اغفر لي أو بين السجدتين اللهم اغفر لي، فالمشروع أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني واجبرني، جاءت عند الترمذي في سننة وارزقني، كل هذا مشروع، وإن قال غيره فلا بأس أنه موضع من مواضع الدعاء. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وفي هذا جلسة الاستراحة، وقد جاء إذا كان في وتر من صلاته يعني إذا كان في الأولى وإذا كان في الثالثة، فإذا قام من الأولى إلى الثانية جلس بعد السجدة الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة قام جلس بعد السجدة الثانية، في حديث أبي حميد الساعدي أيضا هذا المعنى. وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته أيضا أنه لما فرغ أمره بذلك، لكن قيل في ثبوتها نظر في تعليمها للمسيء صلاته، ولهذا لو ثبتت أنه أمر بها أنه أمر بها ربما دلت على وجوبها، لكن عن معروف الأخبار أنه نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الحويرث، ولهذا جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه لم يجلس عليه الصلاة والسلام وأنه نهر، فقالوا إنها مشروعة، منهم من خصها بحال الكبر بقوله عليه السلام إني قد بدنت أو بدنت فلا تبادروني بالقيام، والأكثر وقول الشافعي جماعة من أهل العلم ورجع عليه أحمد رحمه الله أنها مشروعة في جميع أحوال المصلي، والله أعلم. جاء في جواب منك على أحد الأسئلة حول الدق أنه يجوز للرجال سماع ذلك إذا قام في النساء، وأيضا يجوز سماع الرجال لغناء سماع الرجال لغناء وذلك في المناسبات فقط، ودليلك أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان ولم يوقفهما الرسول صلى الله عليه وسلم عند غناء، فدل ذلك على جواز سماع الرجال لدق النساء، هل هذا ذكر صحيح؟ أنا لم أقل إنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، لا قلت يجوز سماع الدف، وإن كان جرى في كلامي أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء فهو خطأ مني أو سبق لسان، إن كان جرى الذي قلته يجوز للرجال سماع الدف، أما سماع الصوت مع الغناء فهذا في ذكنا لا شك، ولا يجوز للرجال يتعرض لسماع، ولا كما قال ولا تقطعن بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض، ولا شك أن غناءهن نوع من الخضوع جائز بينهن في هذه المناسبة، والدف أو الدف جائز في هذه المناسبة للنساء، وقلنا إن جماهير أهل العلم على منعه مطلقا، مع أن بعضهم حكى العكس وجوزه للجمهور كما ذكره تقي الدين السبكي، ورد عليه جمع آخرون وقالوا لم يعرف أنه أن الرجال كانوا يضربون الدف بعهده عليه الصلاة والسلام، بل هو من خصائص النساء. يقول إخواني يسهرون عن التلفاز وإذا أيقظتهم لصلاة الفجر يأخذ ذلك مني وقت طويل، فهل إذا وضعت المنبه وأيقظتهم وذهبت ولم يستيقظوا ما علم أنهم ملتزمون؟ إذا نبهتهم وأيقظتهم كفى ذلك، المقصود أنك تنبههم وتوقظهم، وإذا علمت أن المنبه يكفي ينبههم كفى ذلك، وإن كان لا المنبه ما يكفي عليك أن توقظهم وأن تجتهد في تنبيههم لذلك. لكن هل يجب عليه كل يوم ذلك خاصة إذا كانوا معه؟ هذا موضع نظر. الظاهر أنه يجب عليه أن يناصحهم، أن يناصحهم وأن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا لذلك، لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، إذا كانوا معه كالرجل مع أولاده. أما إذا كان ليسوا معه في البيت فالنصيحة، وإذا كانوا معه في البيت فهو منكر ظاهر، والمنكر يعني وشيء يراه، فعليه أن ينبه بقدر استطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لديكم دروس في أيام الأسبوع الأخرى في أي مسجد؟ في دروس في المسجد هذا في أيام في طول أيام السنة إلا أيام الإجازة، وما يعرف في السنة من إجازة أخرى أيضا، يوم السبت ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء في عمدة الفقه وفي سنن أبي داود وفي مختصر التحرير في أصول الفقه. ما صحة الدعاء بالركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول النهي من الشرب من ثلمة القدح للكراهة أم للتحريم؟ لا للكراهة. وثبت في حديث أم كبشة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى شن معلق فشرب من عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز، لكن هذا يكون مع الحاجة لا كراهة، إذا كان مع الحاجة فلا كراهة، ولهذا الشن كان معلقا. أما إذا كان الإناء في الأرض مثلا غير معلق، لأن يعني الشن إذا كان معلق يصعب ربما شق إزالة ثم صب الماء في إناء فلا بأس أن يشرب، وإن كان في الأرض وتيسر القدح فيشرب من القدح. هذا هو. فإذا كان معلقا انتفت الكراهة، وإن كان غير معلق دل الحديث على أنه الشرب في هذه الحال مكروه، كما أنه شرب قائما ونهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. ذكرتم في التأمير روايتين، الأولى إذا أمن الإمام فأمن، والثاني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ما الجمع بينهما؟ كلاهما صحيح. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا شرع، هذا المراد إذا شرع التأمين، قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، الروايتان متفقتان، قوله إذا قال ولا الضالين تقول آمين، وإذا أمن يعني إذا شرع في قول آمين فإنك تقول آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول قتادة، قول أبي قتادة كان رسول الله يسمعنا الآية أحيانا، هل من مشروع الإمام الجهر جدا علما أن بعض الناس أفضل هذه السنة؟ لا، ليس مشروع الجهر، مشروع أن يجهر أحيانا، وإذا ظن أن جهره ربما ألبس على الناس فإذا ترك فلا بأس، وإن جهر أحيانا جهرا خفيفا، لأن يعني هذا جهر خفيف في بعض الآية والآيتين الحين ليس دائما. هل ننصح المبتدئ طلب العلم حضور هذه الدورة؟ لا شك أن هذه الدورة من أهم ما يستفيد به طالب العلم وغيره، فما يعرض فيها كله خير وينفعه ويفيده في مواصلة طالب العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.